الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا مع كتاب رياض الصالحين للإمام النووي عليه رحمة الله في بيان كثرة طرق الخير. ولما ذكر الحديث السادس وهو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، ورواه مسلم أيضا من رواية عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد 60 و300، فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. هذا أيضا من الأحاديث التي تبين أنه يجب التقرب إلى الله عز وجل بفعل الطاعات، وأن الإنسان خلق وفيه 360 من المفاصل، وكل مفصل يحتاج إلى طاعة من الطاعات وقربة من القربات إلى الله عز وجل. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه القربات سهلة لمن سهل الله عز وجل له ذلك، فأن يكبر الإنسان تكبيرة واحدة فهذه قربة وحسنة وصدقة، وأن يحمد الله فهذه قربة أيضا، وأن يهلل الله ويسبح الله ويستغفر الله، هذه كلها من الصدقات التي يقدمها الإنسان على نفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان عبدا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان مع ذلك يشكر الله عز وجل ويذكر الله كثيرا، وهو القائل إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر أيضا بعض الأعمال الأخرى مثل أن ينحي حجرا عن الطريق، قال وعزل حجرا عن طريق الناس، أو شوكة أو عظما عن طريق الناس، أي كل شيء يؤذي الناس إذا عزله الإنسان ونحاه من طريق الناس فإن هذا يعتبر له صدقة. وأمر بمعروف أو نهى عن منكر، وهذا تقدم معنا، كل هذه يمكن أن تزيد أو أن تلحق عدد 60 و300، ويكفي من ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام ركعتان يركعهما من الضحى. ثم قال فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار، أي هذا هو مطلب الإنسان، أنه يزحزح ويبعد نفسه عن النار. فمن زحزح عن النار فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وهذا الفوز الذي يكون للإنسان. ثم قال السابع وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه، النزل القوت والرزق وما يهيئ للضيف، أي أن الله عز وجل يكرم هذا العبد إذا غدا إلى المسجد، والغدو يكون في الصباح كصلاة الفجر مثلا، أن يغدو الإنسان إلى المسجد لصلاة الفجر، أو راح والرواح يكون في المساء أو بعد الزوال، يكون لصلاة العصر أو لصلاة المغرب أو غير ذلك. وهذا لا يختص فقط بالصلاة، لأن الأمر عام، قال من غدا إلى المسجد أو راح، غدا إلى المسجد للصلاة، للذكر، لطلب العلم، لأي شيء يفعله من الطاعات في هذا المسجد، فإن الله عز وجل بكرمه وفضله ومنه يعد له في الجنة نزلا. والنزل كما قال هو ما يهيأ للضيف، وهو ما يكرم به الضيف، فإن الله عز وجل يكرمه في هذه الجنة. ثم قال الثامن وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. متفق عليه. قال الجوهري الفرسن من البعير كالحافر من الدابة، قال وربما استعير في الشه، يعني أن الإنسان خاصة المرأة لأن هي التي تتعامل مع الجيران أكثر من تعامل الرجل، فالجارة قد تحتاج إلى شيء من الماعون وقد تحتاج إلى شيء من الأمور التي تخص البيت، فلا تحقر المرأة جارتها ولو بشيء قليل، ولو بشيء قليل، أن تهدي لها شيئا قليلا أو أن تساعدها في شيء قليل، قال لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشد. والفرس كما قال الحافر من الدابة، أي كما يقال حذاء الدابة أو الشيء الذي، وهذا يدل على أن حتى الشيء القليل الذي لا يسوى ولو أعطاه الإنسان وأهداه الإنسان لجاره فإن هذا يدخل عليه السرور، وإن هذا من المعروف ومن الصدقة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا طبخ أحدكم مرقة فليكثر ماءها وليتعاهد جيرانه أن يهدي إلى جيرانه، وهذا مما يزيد في الألفة والأخوة والمحبة ويكون له صدقة. ثم قال التاسع وعنه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 70 أو قال 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. البضع من ثلاثة إلى 9 بكسر الباء وقد تفتح، أي البضع وقد يقال البضع، والشعبة القطعة، أي أن الإيمان كما ورد في هذا الحديث أو أن الأعمال هي من الإيمان، كلما عمل الإنسان عملا يزداد إيمانه، والإيمان يتفاضل، فأعلى أمور الإيمان هو شهادة أن لا إله إلا الله، بها يدخل المسلم في هذه الجنة، بها يدخل المسلم في الإسلام، وبها يخرج من هذه الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهذا يدل على فضل التوحيد، ويدل على فضل يعني توحيد الله عز وجل، توحيده في عبادته، توحيده في ربوبيته، توحيده في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فقول لا إله إلا الله أفضل شعب الإيمان وأفضل أعمال الإيمان، أن يقول الإنسان لا إله إلا الله، وأدنى ذلك إماطة الأذى عن الطريق، أي أن ينحي حجرا كما ورد أو شوكة أو أي شيء يؤذي الناس عن الطريق. هذا العمل إذا عمله خالصا لله وابتغى بذلك الأجر عند الله فهذا يعد أيضا من الإيمان، فهذا دليل على أن الأعمال كلها من الإيمان، أن الأعمال كلها من الإيمان، والإنسان إيمانه قد يزيد وقد ينقص بحسب ما فيه من الأعمال، كلما ازداد عملا كلما ازداد إيمانا، وكلما ترك الأعمال وفعل الحرام كلما نقص إيمانه، كما قال الله عز وجل يزداد إيمانا مع إيمانهم. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، إذا زاد الإنسان في الطاعة زاد إيمانه، وإذا نقص من الطاعات نقص إيمانه بقدر ما ينقص أو ما ينقص من الطاعة. ثم قال والحياء شعبة من الإيمان، الحياء أيضا شعبة من الإيمان، الحياء من الله والحياء من الناس، والإنسان يستحي لكنه لا يستحي من الحق، لأن الله عز وجل لا يستحي من الحق، فالحياء الذي يجعله لا يسأل عن دينه أو لا يطلب دين أو لا يطلب تعلم دينه هذا ليس من الحياء. الحياء الحقيقي أن يستحي من الله أن يقترف المحارم، وأن يستحي من الناس أيضا أن لا يؤذيهم، وأن يتعامل معهم المعاملة الحسنة، وهذا كله من الإيمان. لذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر أنه مر على رجل يعظ أخاه في الحياء، يعظ أخاه في الحياء يقول لا بد أن تكون شجاعا أو كذا، ولا تستحي من الناس ولا كذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دحه فإن الحياء من الإيمان، دحه فإن الحياء من الإيمان. وهذا أيضا الحديث يبين أن الحياء وهو عمل القلب يكون من الإيمان، فالإيمان يكون بالأعمال الظاهرة ويكون بالأعمال الباطنة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.